الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فمعنى شهادة أن لا إله إلا الله نفي الشرك والبراءة منه وممن فعله، وإخلاص العبادة لله وحده، والإيمان بالرسول وطاعته، وهو معنى الآية الثالثة، وهي قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر وأوصى. فقوله ألا تعبدوا فيه معنى لا إله، وقوله إلا إياه فيه معنى إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، قوله إن معنى الإله لا إله إلا الله نفي الشرك عن العمل وعبادة الله وحده، ويقول إن هذا هو معنى الآيات. معنى لا إله إلا الله أن يكون المألوه هو الله وحده، لأنه يقول لا إله، هنا نفي، أريد بهذا النفي النفي المطلق، ثم يقصر الإثبات على إله واحد هو الله جل وعلا. ثم هذه الكلمة يقول إنها وشهادة أن محمد رسول الله، يعني لا بد من اجتماع الشهادتين، ولهذا جعلت ركنا واحدا من أركان الإسلام، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن التأله والتعبد والذل لا بد أن يكون جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يكون أمر به وجاء به، لأن العبادة كما سبق معناها طاعة الأمر واجتناب المنهي عنه، على وجه الذل والخضوع والخوف والرجاء. لا بد من هذه الأمور في العبادة، أن يكون ذالا للمعبود خاضعا له، ومنه سميت العبادة، إنما أخوذ من التعبد، ولهذا يقال طريق معبد، يعني ذال خاضع للوطأ، بين تحت الأقدام، واضح سهل. فالعبادة معناها طاعة أمر الله وطاعة واجتناب نهيه على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا بد فيها من شهادة أن محمد رسول الله. ولهذا كان مبنى الدين الإسلامي على أن يشهد الإنسان أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا يقبل من أحد عملا مهما كثر إلا إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد الذي جاء إلى الناس كافة، وأنه لا يقبل دين إلا ما جاء به. هذا أصل عظيم يجب أن يعتنى به ويفكر فيه، لأن هذا هو الذي سوف يسألنا ربنا عنه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل ميت إذا مات ووضع في قبره أنه يأتيه ملكان فيجلسانه ويسألانه عن عبادته: من تعبد؟ وجاء في عبارة: من ربك؟ ومعنى من ربك من الذي تعبده وتتأله ويكون ربا لك، تكون خاضعا له ذالا متبعا لأمره مجتنبا لنهيه. قل من ربك، لأن كثيرا من بني آدم لهم أرباب كثيرة، وقد كثرت الأرباب يعني المعبودات التي تعبد، والعبادة معناها أن يعمل الإنسان لشيء معين، ليست العبادة فقط أن يقول أنا كذا أنا مسلم أنا عبادتي كذا، لا بد من العمل. ثم يسألانها أيضا بأي شيء تعبد، وهو عبارة عن قولهم وما دينك، يعني ما الدين الذي تتدين به وتتعبد به. ثم يقولان له ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم. كثير من الناس يعرض عن هذه الأمور، فلا بد أن يعلم علما يقينيا بأن المألوه الحق هو الله، وأنه لا يصح دين ولا تعبد إلا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن رسول الله حق جاء من عند الله، لا بد أن يعرف هذا. وليست معرفة هذا بأن يعرف اسمه ونسبه وقبيلته، هذا لا يجدي شيء، لا بد أن يتحقق في نفسه أنه رسول أرسل من عند الله. وتحقق العبد بذلك في النظر في سيرته وبما جاء به وبالدلائل التي جاء به، ومن أعظمها القرآن الذي هو كلام الله المعجز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. والتأله لا ينفك عن العبد، كل عبد يأله ويعبد، ولكنه إما أن يعبد رب العالمين الذي يجب أن لا يكون معبودا إلا هو، أو يعبد هواه. وقد قال الله جل وعلا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فالهوى يعبد يعني ما يهوى وما يشتهيه العبد. وقد يعبد المال، وقد يعبد رئيسه، وقد يعبد زوجه، وقد يعبد شهوته وبطنه وفرجه. ولهذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميلة والخميصة تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. سماه عبدا للدينار وللدرهم وللخميلة وللخميصة. وقد فسره بقوله إذا أعطي رضي وإن لم يعط سخط. ثم بين هذا وفسره بقوله طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. يعني أنه لا ينظر إلى وجوه الناس ولا إلى رضاهم، وإنما عمله لله جل وعلا، ولهذا يخفيه أحسن عنده وأحب من أن يظهره، لأنه عمل الله. ولهذا إذا استأذن على الأمراء والكبرى ما يأذنون له، لأنه ليس ممن يتقرب إليهم بالأمور التي يحبونها أو غيره، يعني مهمته طاعة الله. وهكذا يجب أن يكون العبد مهمته أن يطيع ربه جل وعلا، لأنه لن ينفعه إلا عمله الخالص الذي عمله لوجه الله ليس فيه شيء. والمقصود أن معنى لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله بالعبادة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتضمن شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا دلت الآيات، فقوله اعبدوا الله يعني وحدوه بما أمركم به، أن يكون له وحده، الطاعة له وحده، وكذلك الاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم. فطاعة الأمر وكذلك امتثال الأمر، طاعة امتثال الأمر بلا شك، فلا يطاع، وكذلك الاتباع لا يتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الاقتداء والنظر يجب أن يكون بمن هو مهتد بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. إن هذه الأمور لا ينفك الإنسان عنها، إما أن يطيع الله أو يطيع مخلوق، فإن كانت طاعة المخلوق بدون طاعة لله جل وعلا، سواء كان أمره موافقا لأمر الله أو لم يكن، فهذا معناه ما يعبد الله، وإنما يعبد مصالحه وأهواءه وما يقربه من المال أو من الجاه أو من الرفعة والسلطان، فلا يكون متألها لله، ولا يكون موحدا التوحيد الذي ينجيه من عذاب الله. وإن كان هذا لا يخرجه من الدين الإسلامي، ولكنه يعرض إلى عذاب الله. فلنتأمل مثل قول الله جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ذكر ثمانية أشياء في هذه الآية، وقال إن كانت أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، يعني انتظروا ماذا يحل لكم بكم من العذاب العاجل، والله لا يهدي القوم الفاسقين، أن من فعل ذلك فهو فاسق، والفاسق هو الخارج عن الطاعة، عن طاعة الله جل وعلا. فهذه الدنيا ما تخلو، إما يكون اتباع الآباء ومحبتهم بدون تفكير وبدون أن يكونوا يأمروا بأمر الله، أو الأقرباء أو الأزواج أو غيرها، أو محبة الدنيا من مساكن ومراكب وكذلك المناصب التي يترفع بها على عباد الله وما أشبه ذلك. من أراد هذا فهو خارج عن عبادة الله وحده، العبادة التي تنجيه. معلوم أن كثير من المسلمين على هذه الصفة، يعني لو دعي الجهاد في سبيل الله ما استجاب لذلك، وهو أيضا يقدم محبة المال، محبة المساكن، محبة تجارات على طاعة الله جل وعلا في كثير من المجالات، ومثل هذا يكون فاسقا، يعني يكون معرضا لعذاب الله، ولكنه لا يكون خارجا من الدين الإسلامي، هو مسلم، وإذا مات على ذلك يرجى أن الله يعفو عنه ويخاف أن الله يعاقبه. ولكن الذي يجعل الإنسان خارجا عن الدين كونه يتجه بقلبه ودعوته وطلبته إلى مخلوق، سواء كان المخلوق حيا أو كان ميتا، كمن يذهب إلى القبر ويدعوه ويقول: يا فلان أنا وقعت في كذا وكذا، فأسألك أن تخرجني من هذه المشكلة، أو أن أطلب كذا وكذا فأسألك أن تنيلني ذلك. فالدعوة في مرغوب أو الدعوة لأجل الوقاية من مرهوب لا يجوز أن تكون إلا لله وحده. فإذا وقع الإنسان في مثل هذا فقد وقع في الشرك الأكبر المنافي للا إله إلا الله، لأن المألوه معناه الذي يدعى للنفع ودفع الضر، فهذا هو الإله الذي يجب أن يكون مقصورا على رب العالمين تعالى الله وتقدس. أما كون الإنسان مثلا يسرق أو يزني أو يأكل ربا أو ما أشبه ذلك فهذه كبائر، كبائر من كبائر الذنوب لا تخرج الإنسان من الدين الإسلامي، غير أنها تجعله ممن يتعرض لعقاب الله. وعقاب الله ليس سهلا، ولهذا يقول لنا ربنا جل وعلا ويحذركم الله نفسه، تحذيره لنا بما أنزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم من كتابه ومما يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالتأله يتبعه العمل لا بد. أما أن يوجد مثلا تأله وعبادة بلا عمل فهذا لا وجود له، لأن الجوارح تبع للقلب كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر البدن وإذا فسدت فسد البدن كله، ألا وهي القلب. والمقصود ليس المقصود القلب اللحمة الصومارية التي يعني، المقصود العقل، العقل والفكر والنظر، والعقل محله القلب وكذلك الدماغ له اتصال بهذا وهذا، فيجب أن يكون تابعا لطاعة الله جل وعلا تفكيره وعمله ونظره في عمله في جوارحه وفي قلبه من الخوف والرجاء والخشية. ومعلوم أننا كلنا نؤمن إيمانا قطعيا بأننا سنموت، هذا بلا شك، ما في أحد يبقى، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، يعني ما هو في هذه الدنيا إذا متم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فهذه الآية كم جملة فيها، وكل جملة يجب أن نتأملها. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس، والنفس هي التي فيها الحياة، فهذه يدخل فيها العاقل وغير العاقل، ذائقة الموت. ثم قال وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، يعني ليس فيه، وهذا لا يدل على أنه في الدنيا لا يعطى شيئا من أجره، بل يعطى، ولكن توفية الأجر كاملا يكون يوم القيامة. ثم قال فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، لأنه ما فيه مسكن إلا الجنة أو النار، بعد الموت ما فيه إلا هذه أو هذه، فمن نجى من النار فهذا الفوز الكبير الذي وصفه الله جل وعلا بأنه كبير وبأنه عظيم، لأنه سوف يبقى ما دامت السماوات والأرض في نعيم وفي شباب، لا يتطرق إليه هرم ولا مرض ولا خوف، في أمن وفي نعيم وفي صحة دائمة، بل يزداد في ذلك، ولا يتعرض لأي عارض مما يقدح في بدنه ما دامت السماوات. وإن كانت المنزلة التي تقابل هذه يعني النار فهو في عذاب مستمر إلى ما لا نهاية له، لا يموت فيستريح ولا يخفف عنه العذاب. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فالتأله الذي يكون للمخلوق هذا جزاؤه، لأن العاقل الذي جعل الله جل وعلا فيه العقل وجعله أهلا للأمر والنهي، هذا ليس إلا لابن آدم والملائكة والعقلاء من الجن، هم الذي جعلوا أهلا لامتثال أمر الله واجتنابه، أما غيرهم فكلها مخلوقة لينتفعوا بها. فخلق لكم ما في السماوات وما في الأرض. فإذا وضع العبادة التي هي حق الله في مخلوق مثله كان جزاؤه الخلود في النار، الخلود الأبدي، نسأل الله السلامة. فقوله أيضا يقول: وهو معنى قوله وقضى ربك ثم قال، معنى قضى أمر وأوصى. هل الله يوصي؟ وصية الله تتضمن أمره، فهو أمر، ولكن الوصية هي أمر بأمر مهم، من خالفه فقد وقع في العذاب. وربنا جل وعلا يأمرنا بأوامر ويوصينا بالتمسك بها، وإن كانت هذه الأوامر لا يجوز مخالفتها، فإن خالفناها فإننا معرضون لعذاب الله جل وعلا. قال: أمر وأوصى ألا تعبدوا إلا إياه، هذه الوصية، أن تكون العبادة له وحده. طيب، العبادة إذن يجب أن نعرفها ما هي العبادة التي أمرنا بها وجعلها له، هل هي بالتخرص أو بالظنون أو بما نجد عليه أهل بلدنا أو نرى الناس عليه؟ فهذا لا يجوز، يجب أن نعرف أن العبادة هي امتثال أمر الله الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، واجتناب نهيه على سبيل الذل لله والخضوع له والرجاء منه حينما نمتثل أمره ونجتنب نهيه، نرجوه أنه يثيبنا وينعمنا ويدخلنا الجنة، والخوف أن نخاف إذا لم نمتثل أمره أن يعاقبنا العقاب الذي يكون في الدنيا والآخرة. وهذا هو مضمون ما جاءت به الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم، من نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم يأتون يقولون: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهو معنى قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقوله اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، لأن التأله هو طاعته بامتثال أمره أن يكون هو مألوه الذي يأله قلبه ويحبه حبا فوق كل حب، حبا يتضمن الذل والخضوع لله جل وعلا ويتضمن الرجاء والخوف. فالعبادة لا بد أن يكون فيها خوف ورجاء، ولا بد أن تكون مشتملة على الذل والانقياد، وهذا يتضمن طاعة الأمر. ولهذا يقول جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. شوف القيود كيف في الآية، كم قيد، فيها القسم أن الله يقسم بنفسه الكريمة فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وفي ما فيما شجر ما هذه عامة، كل خلاف يقع بينك وبين غيرك يجب أن يكون الحاكم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معنا الآن وليس بين أظهرنا، إنما توفاه الله جل وعلا، ولكن شرعه ودينه الذي جاء به باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. فنرجع إليه أن يكون الحاكم هو الشرع، هو شرعه صلى الله عليه وسلم. ثم إذا حكم يجب أن لا يكون عندك حرج في نفسك تقول ليته ما حكم بكذا، بل لا بد أن ترضى به، ولا يكفي الرضا فقط، لا بد أن تسلم لهذا الحكم بأن لا يكون عندك أي اعتراض وتنقاد. ولهذا قال وتسلم تسليما، يعني والتسليم معناه عدم المنازعة في أي شيء من الأمور. فالمقصود أن العبادة عبادة الله التي هي شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول تتضمن قبول الشرع كله والعمل بما يستطيعه العبد، الله ما يكلف عبده إلا بما يستطيع، ولكن لا بد أن يكون عن علم، يعني تعمل به تعلم أن الرسول جاء به وأمرك به. فهذا معنى شهادة لا إله إلا الله. والوصية هي التقدم بأمر مهم يجب ألا يفرط فيه، والتفريط فيه يكون مضيعة بل مهلكة. فالله أمرنا بالتمسك بعبادته وحده، وعبادته تتضمن ترك الشرك، لأن لا تكون عبادة إلا باجتناب الشرك. ثم الشرك إذا كان الشرك لا بد أن يقوم بمشرك، أما شرك يقوم بنفسه هذا لا وجود له، قل أنا أبغض الشرك ولكن ما أبغض المشركين، هذا لا يمكن، لأن الشرك صار شركا لما قام بهذا المشرك بهذا المشركين. ومعلوم أن المشرك أنه ينتصر لدينه ويوالي عليه ويبغض عليه، ولهذا يقاتلون المسلمين بكل جد وبكل اجتهاد، يبذلون أموالهم يبذلون أنفسهم في قتال المسلمين، لأن المسلم يعبد الله وحده وهم لا يريدون هذا، لهم عبادة غير هذه. فإذا العداوة لا بد منها، عداوة عدو الله، أما أن توالي عدو الله وتزعم أنك ولي لله فهذا ليس بالإمكان. فإذا عبادة شهادة لا إله إلا الله تضمن الشهادة بأن الشرك بعيد كل البعد عن طاعة الله جل وعلا وعن السعادة والسلامة من العذاب. نعم. وهذا معنى كلمة الإخلاص، كما قال تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وفسرها بقوله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، فقوله ألا نعبد فيه معنى لا إله، وقوله إلا الله هو المستثنى في كلمة الإخلاص، فسبحان الله كيف خفي هذا مع بيانه ووضوحه على الأذكياء من متأخري هذه الأمة. يقول كيف خفي هذا على الأذكياء، الواقع أنهم ليسوا أذكياء الذين خفي عليهم هذا، وليس ولم يخفى عليهم بسبب أنه غير ظاهر وجلي، ولكن خفي بأوامر كثيرة، منها أنهم وجدوا أهل بلادهم ومن حولهم على خلافها فاستبعدوا أن يستمروا على ذلك، وجدوا من يعبد القبور ويطوف عليها ويستنجد بها ويستغيث بأصحابها، أن صاحب القبر ما يمكن أن تجد مع صاحب قبر خرج وأغاث من استغاث به أو أنه أناله شيء، لأن القبر حالة الموت أقل من حالة الحياة، وهم في حياتهم ما يستطيعون يملكوا شيء، والله ينبههم على هذا ولكن لا يتنبهون لذلك. فليس هذا بخفاء فيه أو أنه ملتبس أو فيه إجمال وإشكال كما يزعم من يزعم، الأمر فيه واضح جلي. هذا عامل أنهم وجدوا الناس يهرعون إلى القبور ويستنجدون بأصحابها، والذي يفعل هذا أكثر ممن لا يفعل ولا يجدون من ينكر عليه. هذا عامل. العامل الثاني الإعراض عن التأمل والتفهم عن مراد الله. العامل الثالث أنهم لم ينظروا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان يقوله ويفعله ويأمر به، وإنما وجدوا كتبا كتبها المتكلمون وشغلوا الناس فيها وقالوا إنها كتب التوحيد، أن الله لا يكون فوق ولا يكون يمين ولا يكون كذا ولا يكون كذا إلى آخره، فقصروا التوحيد على الجدل الذي يبعد عن الله وعن دينه. أما إذا كان فيه إنسان عنده ذكاء، ثم الذكاء لا يكفي وحده، الذكاء يحتاج إلى زكاة، ومن لم يزكه الله فلا تزكية له، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ولهذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: اللهم زكي نفسي أنت خير من زكاها. فإذا لم يزك الله جل وعلا الإنسان فلا تزكية له فيضل، فإذا تخلى الله عنه فأول ما يجني عليه ذكاؤه واجتهاده. فالمقصود أن هذا أمر ظاهر، ثم الإنسان لا يقول إن فلان هذا ليس عنده ذكاء وليس عنده فطنة وليس عنده كذا وكذا، لأن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وإذا منع الله فضله من العبد عمي عن الشيء الظاهر الجلي. وإلا الناس كلهم أعطوا عقول وأعطوا أفكارا وأعطوا آيات من خلق السماوات والأرض وما حولهم وفي أنفسهم وتفاوتوا، لماذا؟ لأن الله يمن على من يشاء فيهديه ويمنع هدايته التي هي فضله عن محلات لا تصلح لها. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فالله علام الغيوب، فهو يخبر عن الشيء الذي لم يكن أنه لو كان لكان على ما ذكره الله جل وعلا. فيقول قوله: فكيف خفي على الأذكياء، يقصد بهذا أنه يوجد علماء يكتبون في التفسير وفي شروح الحديث وفي غيرها ثم يتوسلون بالمقبورين ويهرعون إليهم يدعونهم ويتقربون إليهم، وهذا ينافي كلمة الإخلاص لا إله إلا الله تماما، لأن هذا هو الشرك. فمن دعا ميتا أو حيا من دون الله جل وعلا وأنزل به فقرة وطلب منه النفع أو دفع الضر أو النصر على العدو أو جلب المال أو التزكية أو جلب الولد أو ما أشبه ذلك، فإنه قد وقع في الشرك. والإنسان هكذا خلق عابدا، فإن لم تكن عبادته خالصة لله فلا بد أن يعبد حجرا أو شجرا أو جني أو شيطان أو مخلوقا مثله، أو يعبد شهواته، فلا بد من العبادة، فإن إما تكون عبادة صحيحة أو تكون عبادة للشياطين، والشياطين لهم مظاهر كثيرة. فالمقصود أن الأمر كله لله، غير أن الإنسان كما سبب عنده أسباب، عنده أسباب جعل الله له أسباب، فإذا استعمل الأسباب على وفق ما أمر الله به هداه الله، ومنها قبول ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والحرص على اتباعه. وقوله جل وعلا في هذه الآية التي ذكر: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، يقول فسرها بقوله ألا نعبد إلا الله. الكلمة هي كلمة لا إله إلا الله، وسواء يعني نستوي بها نحن وأنتم، لأن العبادة تكون لربنا وحده، ما تكون لمخلوق، لا لنبي ولا لعالم ولا لقريب ولا لبعيد، وإنما يجب أن تقصر على رب العالمين. ولهذا قال: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، يعني أربابا، الرب هنا معناه المعبود، معناه الذي يأمر فيطاع وينهى فينتهى عن نهيه، والآمر والناهي يجب أن تكون أمره على وفق أمر الله، والطاعة يجب أن تكون طاعة لله، فإن أمر مخلوقا بطاعة الله أطيع، لأنه أمر بطاعة الله، ما هو لأجله هو لذاته. ولهذا يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال مخلوق نكرة، كل مخلوق حتى وإن كان أمك ما يجوز أن تطيعها في معصية الله، ولا أباك، فضلا عن غيرهما. فالطاعة تكون لله وحده، ولهذا فسرت الطاعة بالعبادة، يعني العبادة فسرت بالطاعة، أن تطيع الله وتطيع رسوله، هذه العبادة، ولكن على وجه خاص، وهو وجه الذل والخضوع لله جل وعلا، امتثال أمره والخوف من عذابه إذا لم نطعه، والرجاء لثوابه وجزائه وإحسانه إلينا إذا أطعناه. ومعلوم أن الإنسان مهما أوتي من القوة والمقدرة لا يستطيع أن يعبد الله على ما يستحقه الله، ولكن الله يرضى بالقليل ويعفو عن الكثير تعالى وتقدس كرما وجودا. نعم. وقول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآية، وهذه الآية تبين العبادة التي خلقوا لها أيضا، فإنه تعالى قرن الأمر بالعبادة التي فرضها بالنهي عن الشرك الذي حرمه، وهو الشرك في العبادة، فدلت هذه الآية على أن اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة، فلا تصح بدونه أصلا. يعني يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم يقول الآية، معنى قوله الآية يعني اقرأ الآية، وهذا لأن العلماء كانوا يكتبون بأيديهم بأقلامهم، وهم يتصورون أن طالب العلم حافظ للقرآن، فمن باب الاختصار واغتنام الوقت لا يكتبون الآية كاملة، فيكتب أولها ثم يقول الآية يعني اقرأها إلى آخرها، لأنها محفوظة فلا يحتاج أنها تكتب. فهذا معنى قولهم الآية. فقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يعني سبق أن قوله ولا تشركوا به شيئا فهم من قوله واعبدوا الله، ولكنه صرح به للتأكيد، لتأكيد المنفي في التأله في قولك لا إله إلا الله أو قوله واعبدوا الله، لأن عبادة الله لا تتأتى ولا يمكن أن تكون عبادة مقبولة منجية إلا إذا كانت خالية من الشرك، ليس فيها شرك أصلا، أما إذا كان فيها شرك فليس عبادة لله. فلهذا كان قوله ولا تشركوا به شيئا هو تصريح بالمفهوم من قوله اعبد الله، ولهذا قال هو معنى قوله لا إله إلا الله، معنى فقوله اعبد الله ومعنى قوله إلا الله، ولا تشرك به شيئا معنى قوله لا إله لا إله. فالمألوه يجب أن يكون هو الله جل وعلا تقدس وتعالى. أما بقية الآية فهي في أمور أخرى، والمقصود في وضع هذا الكتاب أن يبين معنى العبادة. أما الشرك فإنه لا يكون محصورا في العبادة، بل يكون الشرك أيضا في أفعال الله، ويكون الشرك في أسماء الله وصفاته. فمن زعم أن مخلوقا من المخلوقات يناظر الله، أو أنه يكون له شيء مما يختص الله به، فقد وقع في الشرك. فالشرك كل نوع من أنواع التوحيد يقع فيه، يقع في الربوبية، ويقع في الإلهية، ويقع في الأسماء والصفات. الذي مثلا، ولهذا يقول فرعون لعنه الله، يقول أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، وهو كاذب في هذا قطعا، هو نفسه يعلم أنه كاذب. ولكن أكثر الناس مثل البهائم، ينظرون القوة فيتبعونها بدون مبالاة وبدون نظر، حتى إن الطغاة الكبار إذا أمروهم أن يسجدوا لهم سجدوا بلا مبالاة، وإذا أمروهم أن يقتلوا النفوس المعصومة قتلوها بلا مبالاة. فهؤلاء يعبدونهم، هم يعبدون هذا هؤلاء البشر. إذا أمروهم أن لا يصلوا ما صلوا، إذا أمروهم بأي أمر امتثلوا به، ولا يبالوا بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. مثل هؤلاء أشر من اليهود والنصارى، هؤلاء الذين عرفوا مثلا ما جاء به الرسول ثم خالفوه على هذا النهج. فالمقصود أن العبادة عبادة الله جل وعلا لا بد أن تكون خالصة. وقوله تعالوا إلى كلمة سواء، يعني ندعوكم إلى أننا نؤمن بالله وحده، والأمر بيننا وبينكم سواء، يعني العبادة يجب علينا وعليكم، ولا يترفع بعضنا على بعض بأن يكون واحدا معبودا يأمر فيطاع على حسب طاعته، أو يتبع على المعاصي، بل يجب أن تكون الطاعة والاتباع لأمر الله جل وعلا الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، لأن اليهود اتبعوا علماءهم في المعاصي، وكذلك النصارى اتبعوا أيضا قسيسيهم وعبادهم في المعاصي. لهذا لما قال عدي بن حاتم وهو نصراني من نصارى العرب، لما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتخذوا أحبارهم وأربابهم أربابا من دون الله، قال ما عبدناهم يا رسول الله؟ قال بلى، ألم يحل لكم الحرام فتتبعوهم ويحرم عليكم الحلال فتتبعوهم؟ قال بلى، قال تلك عبادتهم. يعني ما يلزم أن تكون سجود وركوع واعتقاد بأنهم يتصرفون ويعطونكم ما تطلبون ويمنعونكم مما تخافون، لا يلزم هذا. إذا اتبعتموهم في معصية الله وأطعتموه في معصية الله فهذه هي العبادة، عبادة الله. وهذا يفسر لنا أن العبادة هي طاعة الأمر واجتناب النهي، ولكن على وجه مخصوص كما سبق، على وجه الذل والخضوع والخوف والرجاء. نعم. قال فلا تصح بدونه أصلا، كما قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، يعني لا تصح العبادة بدون ترك الشرك، هذا معناه، لا بد من اجتناب الشرك. وإلا إذا كان مثلا يعبد كون العبادة ما تكفي، لأن كل إنسان قد يكون عابدا ولا ينفك من العبادة، ولهذا سمي عابدا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يعني خاضعا ذالا، ولكن هذه عبودية قهرية بمعنى أن أحكامه وأقداره تجري عليهم، ما يستطيعون أن ينفكوا عنها، وهذه لا ينفع، لا ينفعهم، وإنما ينفعهم العبادة التي تكون باختيارهم وبطاعتهم امتثالا لأمري واجتنابا للنهي. نعم. كما قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هذا بالنسبة للرسل الذين أثنى عليهم من ذرية إبراهيم، ما في سورة الأنعام: من ذرية داود وسليمان وأيوب ويوسف إلى آخر الآيات، ثم قال: ولو أشركوا لحبط ما عنهم ما كانوا يعملون. وقال في خطابه لسيد البشر صلوات الله وسلامه عليه: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الشرك يحبط الأعمال عموما، وليس بين الخلق وبين الله صلة ونسب، تعالى الله وتقدس، وإنما الصلة بالطاعة. من أطاع الله واتبع أمره فهو المقرب إلى الله المكرم عند الله، ومن أبى وعصى فهو البعيد، وإن كان بالنبي، وإن كان بالنبي فهو في جهنم. والإنسان لا يستطيع أنه يستقل بشيء دون الله، ولهذا جعل الله للمؤمنين مثلا وللكافرين مثل، فجعل مثل الكافرين امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، يعني وإن كانوا نبيا. فالخيانة هنا في الدين ليست الخيانة في العرض، لأن ما خانت زوجة نبي أصل في عرضه، وإنما المخالفة. فلم يغني نوح ولا لوط عن زوجتيهما، فهما في النار. ومثلا للذين آمنوا، ووجه المثل هنا يقول إن القريب الذي تتعلق به وتدعوه وإن كان نبي لا ينفعك، لا ينفعك، وهذا مثله. ومثل المؤمنين كامرأة فرعون عند أشر الخلق وأكرمها الله جل وعلا ورفع مقامه. فالمؤمن إذا كان مؤمن وإن كان قريبه كافرا، وإن كان من أبعد الخلق عن الله فهو لا يضره، وكل إنسان ما له إلا عمله. فالمقصود أن العبادة تلزم لكل عاقل، ولا تصح العبادة إلا باجتناب الشرك، واجتناب الشرك يتضمن بغضه وبغض من قام به وعداوتهما، كما قال الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. الآية عامة، ولا آية من فلسفات الناس الذين يقول المودة ما هي بذات المشرك، ما هي بالعداوة، ما هي بذات المشرك، لأن المشرك آدمي وله إنسانية مثلك، ولكن العداوة للشرك. هذه كلام سخيف من أسخم ما يكون وأهمج ما يكون، لأن الشرك ما صار مشرك إلا لما قام به الشرك، قبل ذلك ليس مشرك. يا أخ لا تصور، جزاك الله خير. الصور يا أخوان من أعظم الذنوب، وقد سمعنا مثلا ما مضى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل مصور يجعل له صورة يعذب بها في النار. فلماذا نقدم على هذا يا إخوان؟ هذا ما يصلح. يجب أن نخاف ربنا جل وعلا، والرسول صلى الله عليه وسلم بين هذا وأكثر من ذلك، حتى قال العلماء: لم يأتي وعيد في ذنب من الذنوب مثل ما جاء في المصورين. كل مصور في النار هكذا يقول، كل مصور في النار يجعل له صورة يعذب بها في النار، وكل مصور يكلف يوم القيامة يقول أحيي ما صورت. ويقول جل وعلا، يقول الرسول عن الله جل وعلا: ومن أظلم من ذهب يذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق شعيرة. فما يجوز يا أخي نتساهل بهذا. ثم كثير من الناس يأخذ الجوال ثم يصاله ويقول هذه تذكرة. تذكرة إيش؟ وش فائدة التذكرة هذه؟ ترتكب محرم أمر عظيم كذا عشان تذكرة، تتذكر أنك عملت كذا وأنك صورت كذا وكذا. الأمر خطير جدا ولا يجوز التساهل بهذا. والمصيبة أنه في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يقع هذا، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشرف البقاع، من أشرف البقاع. يجب أن الإنسان يتق الله جل وعلا ويخافه، يذكر وقوفه بين يدي الله. فأنت مسؤول عن كل عمل تتقدم به سوف تسأل عنه، فلا نسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فالخوف يعني يجب أن يكون إنسان عنده خوف من الله جل وعلا. أمور يعني نتتابع عليها، شوف فلان يفعل كذا ثم نفعل كما يفعل، هذا لا يجوز. سأل الله الهداية لنا ولإخواننا المسلمين. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فتقديم المعمول يفيد الحصر، أي بل الله فاعبد وحده لا غير، كما في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين. يعني إن الآيات في هذا كثيرة التي تأمر بالإخلاص، بإخلاص العمل لله وحده، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان هكذا، ما كان خالصا لله وحده. وقد بين الله جل وعلا ذلك بيانا شافيا في دعوات الرسل الذين أرسلهم إلى عباده، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، لم يترك أمرا يقربنا إلى الجنة إلا وبينه لنا ووضحه، ولا أمرا يبعدنا عنها ويقربنا إلى النار إلا وضحه لنا وبينه. حتى إنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في المجالس التي يجلس فيها صلوات الله وسلامه عليه، يسألهم يقول: أيها الناس، إنكم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ فيقول: نشهد إنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وقمت بما أمرك الله به، أتم القيام. فيرفع أصبعه إلى السماء يقول، ثم ينكس عليهم يقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد. يعني أعمال التي يعملها ما ترك شيء، وإنما التقصير منا، نحن قصرنا في طلب ذلك، ولهذا وقع كثير منا في المخالفات بسبب التقصير. فأعظم ما وضحه وبينه الإخلاص والتوحيد، فهذه أول دعوته وآخرها، بدأها واستمر عليها إلى أن قبضه الله جل وعلا ونزل كتاب الله يوضح هذا ويبينه. فالأمر واضح، وإنما علينا أن نتعلم وعلينا أن نعمل. ومعلوم أن عبادة الله جل وعلا لا يعذر بتركها أي عاقل، ولكن الأمور التي يعني قد تخرج عن طوق الإنسان وطاعته ما كلفناها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والمقصود أن الآيات في وجوب الإخلاص لله كثيرة جدا، والآية التي أوجب الله جل وعلا علينا ترديدها في كل ركعة يتتضمن الإخلاص في آيات منها كثيرة كلها، ولكن منها قوله: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. هو يقول مثل ما هو وضع اللغة العربية، إذا قدم المعمول على العامل اقتضى ذلك الاختصاص، والمعمول إياك، فإياك هذا معمول لقوله نعبد، وسمي معمول لأنه يعمل فيه، لأن لغة العرب هكذا عامل ومعمول وجار ومجرور وكلها هكذا، ولا يفهم الإنسان المعاني إلا بهذا. وكذلك إياك نستعين، وقبل هذا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد في ضمنه العبادة، لأن الحمد معناه المدح لمن تحبه ويقتضي الشكر، والشكر يقتضي العبادة أن تعبده. فكل كلمة في كتاب الله إذا تأملتها تتضمن عبادة الله جل وعلا، وتدل على إما ضمنا وإما التزاما وإما نصا، لابد من إحدى هذه الثلاث في جميع كتاب الله جل وعلا. والتكثير مثل الآيات وذكرها وتردادها قد يكون أوضح ويوضح لبعض الناس أكثر من لو ذكرت آية وقيل إنها الآيات هكذا بقيتها هكذا. ثم يقول إن الفاتحة أوجب الله علينا قراءتها في كل ركعة، معنى إجابها يعني الإجاب، وإن كان العلماء يختلفون في هذا يعني، لكن ما في خلاف بين كونها واجبة في كل ركعة على الإمام والمنفرد. أما المأموم فإذا قرأ الإمام ورفع صوته يجب أن يستمع له لقول الله جل وعلا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. يجوز أن يخالف هذا الأمر؟ هذا أمر الله، وقد أجمع الصحابة على أن هذا في الصلاة، لأنه لا يجب عليك إذا سمعت قاري أنت خارج الصلاة أن تقف وتستمع، ليس واجبا، وإنما هذا في الصلاة. وإذا قرئ، والذي مثل يشتغل في غير الاستماع ما استمع ولا أنصت. أما إذا كان مثلا الإمام لا يسمع، أو أنه مثلا في السرية، فيجب يقرأ المأموم، وإذا صلى وحده يقرأ. في صحيح مسلم عن أبي هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. تأمل الحديث هذا كيف قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، والصلاة المقصود بها الدعاء الذي اشتملت عليه الفاتحة. الدعاء يسمى صلاة، وصلي عليهم فإن صلاتك سكن لهم، يعني ادعو لهم. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي، صور يعني أليس شرف عظيم أن يخاطبك ربك يقول قال عبدي حمدني عبدي. تأمل الذي إذا قمت في الصلاة أنك تقوم بين يدي الله، وأن الله يستمع لك، وأن الله يخاطبك ويقول قال عبدي حمدني عبدي. فإذا قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، قال الله أثنى علي عبدي، قال إياك مالك يوم الدين، قال الله فوض إلي عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها، قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هذا فضل عظيم يخص به المصلي الذي يتلو يقرأ هذه الآيات. وأي شرف أكبر من كون ربك جل وعلا يخاطبك ويقول قال عبدي فعلى عبدي. فإن كنت عبدا لله صحيح فأنت المقرب وأنت الناجي وأنت السعيد، وإن نالك في الدنيا ما نالك، الدنيا سوف تذهب. المقصود أن عبادة الله جل وعلا لازمة لكل أحد، والعبادة لا تكون إلا على ما جاء به كتاب الله وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد تبينها بيانا واضح في الآيات وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا عذر لمن خالف ذلك اتباعا لغيره أو إعراضا عن فهم كلام الله وفهم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ما يكون الإنسان معذور إذا خالف هذا، خصوصا في هذه الأمور، لأن الدلائل عليها واضحة لا تخفى على كل عاقل. نعم. وقرر تعالى هذا التوحيد بقوله: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، والدين هو العبادة، بفعل ما أمر به وترك ما نهي عنه، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. وتقدم أن أصله وأساسه توحيد العبادة، فلا تغفل عما تقدم. يعني أن العبادة أنها أمرها أن تكون لله وحده فقط، وتكون على ما جاء كما مر مرارا على ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، والدلائل عليها كثيرة ووضوحها واضح كوضوح النهار، فلا بد من امتثال ذلك واجتناب ما ينافيها. والعبادة لا تكون عبادة شرعية إلا إذا كانت خالية من الشرك، أما إذا كان فيها شرك ولا سيما الشرك الأكبر فإنها لا تكون عبادة. فالعبادة يعني عبادة الله وحده، والله غني غني كريم، لا يقبل العبادة إذا كانت مخلوطة يعني فيها خلط من الشرك، كما جاء في الحديث قوله جل وعلا: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، يعني تركته للشريك لأن الغنى يقتضي ذلك. وفي الحديث الآخر أن الله يقول للمرائي يوم القيامة: اذهب إلى من كنت ترائي فاطلب أجرك عنده. هل يجد عنده أجر؟ ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يعني إذا صار يوم القيامة وذهب إلى من يدعوه ويطلب منه ويستغيث به عاداه وتبرأ منه وأصبح ليس بيده إلا الإفلاس، نسأل الله السلام. هنا وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، أي حرم عليكم الشرك الذي نهاكم عنه بقوله ألا تشركوا به شيئا، فالشرك أعظم ذنب عصي الله به أكبره وأصغره. يعني إن الشرك إنه هو أكبر الذنوب، يعني الكبير أعظم الذنوب الكبيرة، والصغير أعظم الذنوب الصغيرة، لأن الشرك قسمه العلماء إلى قسمين، وبعضهم قسمه إلى ثلاثة أقسام، ولكن هو إلى قسمين أوضح. فاللي قسمه إلى ثلاثة أقسام قال إنه شرك جلي وشرك صغير وشرك خفي. يعني شرك ظاهر مثل أن يعبد غير الله أو يجعل له شيئا من العبادة، هذا الشرك الكبير. وشرك خفي هو شرك النيات والمقاصد الذي يكون في القلب، هذا قد يكون كبير وقد يكون صغير. لهذا قال الله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. يعني هذا الذي يريد الدنيا، هذا قد تكون الإرادة، الإرادة هي عمل القلب ونيته ومقصوده، فهذه لا تكون صغير، هذا كبير وقد تكون صغير. أما الشرك الصغير الأصغر فلا يخرج الدين الإنسان من الدين الإسلامي، ولكنه يعني ما له ضابط يمكن أن يكون الضابط جامعا مانعا، ولهذا لجأ أكثر العلماء إلى تعريفه بالأمثلة، فقالوا الشرك الأصغر مثل يسير الرياء، ومثل الحلف بغير الله، ومثل قول الرجل لولا الله وفلان ما شاء الله وشئت، وما أشبه ذلك من إسناد الأمور إلى مسبباتها، فهو يكون شرك في اللفظ ويكون شرك في العقيدة، وهو كثير جدا. أما ضبط بعض العلماء له بقوله هو كل وسيلة توصل إلى الشرك الأكبر، هذا لا يضطرد وليس ضابطا كما هو معلوم، لأن هناك أعمال تكون وسائل إلى الشرك الأكبر ولا تكون شرك أصغر، مثل كون الإنسان يصلي لله عند القبر، صلي خالص صلاة لله، فالصلاة عند القبر وسيلة إلى عبادته وإلى دعوته، وليست هذه من الشرك الأصغر، وهي من وسائل الشرك الأكبر وغير ذلك. المقصود أن الشرك يكون كبير ويكون صغير، والصغير يعني يقول إنه أكبر الذنوب الصغائر، فكبيره كبير الشرك أكبر الذنوب الكبائر. ولهذا مر معنا في حديث ابن مسعود أنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أكبر عند الله أو قال أعظم عند الله، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي، معنى ثم أي يعني الذنب الذي يليه في العظم، قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. لماذا؟ لأن الجاهلية كانوا يقتلون ولدهم خوفا من الإملاك، كما ذكر الله جل وعلا في الآية التي مرت ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني خوف من الفقر. قلت ثم أي يعني الذي يلي هذا أيضا في العظم، قال أن تزاني جاء حليلة جارك، فذكر من كل نوع من أنواع الذنوب أعظمها، فأعظم الذنوب الشرك، ولهذا خلد صاحبه بالنار دائما أبدا، يليه قتل النفوس، وأعظم قتل النفوس قتل من وجب عليك بره والإحسان إليه، ثم يليه الزنا، وأعظم الزنا أن تزاني بزوجة جارك، وقال تزاني يعني أن يجتمع الأمران منها ومنك، يعني مزانات يعني مفاعلة، يكون هذا وهذا يخرج معي، ولا إذا كان من جانب واحد بالقوة ولا بالقهر. فالمقصود أن الشرك هو أعظم الذنوب، نسأل الله السلامة منه، ولهذا إذا مات صاحبه عليه فهو خالد في النار، كما قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر لمن لما يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال في دعوة عيسى عليه السلام ما قالت النصارى فقد كفر الذين قالوا إن عيسى بن مريم إن الله هو عيسى بن مريم، قال لهم عيسى فإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وفي هذه الآية تدل على أن الشرك يكون بالقول الذي باللسان ويكون بالعمل ويكون بالعقيدة، ومعلوم أن العاقل لا ينفك عن عمله عن عقيدة أبدا إلا إذا كان سكران أو نائم، أما أن يقدم على شيء بلا عقيدة فهذا من الممتنع. نعم. وقد وقع الأكثر من متأخري هذه الأمة في هذا الشرك، يعني الشرك الكبير، وقصده متأخر هذه الأمة الذين يعبدون القبور يعبدون الأولياء وهم كثير أن يصلون ويؤدون الزكاة ويصومون ويتصدقون، ولكنهم يذهبون إلى القبور يتقربون إلى أصحابها بالقربات يعني بالنذور ويطوفون بها ويسألونهم ويستنجدون بهم، هذا هو الشرك الأكبر. لماذا؟ لأن فعل المشركين الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأباح دماءهم وأموالهم هذا فعلهم عند الشجر وعند القبور، وقوله فرأيتم اللات والعزى، اللات قيل إنه رجل صالح فلما مات دفن تحت صخرة ونقشوا عليها وصاروا يطوفون بها ويجلسون عندها طلبا للتبرك، فطلب البركة من مكان أو من قبر أو ما أشبه ذلك هذا من الشرك، الشرك بالله، حتى من الكعبة الإنسان مثلا يتمسح بها ويطلب البركة بذلك ما يجوز، لأننا عبيد يجب أن نمتثل أمر ربنا، والرسول ما مس من الكعبة إلا الركن اليماني وهو الحجر، بقية ما يجوز، حتى مقام إبراهيم وغيره هي قام إبراهيم مصنوع، كان هذا اللي يتمسح به مصنوع من قريب ما هو بعيد، ويجوز أنه أيضا الصناعة دي تغير ويأتي غيرها. المقصود أن طلب البركة يجب أن يكون من الله، والبركة من القبور أو من الأشجار أو من القيران أو من غير ذلك هي التعلق بغير الله تعالى. فعلى كل حال يقول إنه وقع في المتأخرين كثيرا، هو هذا مقصوده، وكانت هذه الجزيرة مملوءة من القبور المعبودة اللي تعبد من دون الله بالأحجار وبالأشجار وغيرها، ربون فيها حجر ماذا عنده، كان في العيينة نخلة فحل، إذا تأخر الزواج للمرأة تأتي إليه وتمسكه وتقول يا فحل الفحول أريد زوجا قبل الحول، وإن تأخر الولادة يعني ما جاءها حمل جاءت إليه وقالت أريد حملا قبل الحول، وهكذا وقبور وغيرها أشياء كثيرة. حتى من الله جل وعلا بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فطهر الله جل وعلا هذه الجزيرة بسبب دعوته من المعبودات من قبور وأحجار وأشجار، ولا تزال موجودة هذا في كثير من بلاد المسلمين، يعني القبور التي تقصد ويطاف عليها ويطلب من أصحابها النجدة والغنى الغنى والنصرة وغير ذلك، وقد يطلب الشفاعة. فعلى كل حال الطلب والتعلق يجب أن يكون بالله وحده، وإلا لا يكون الإنسان موحدا. قال وقد وقع الأكثر من متأخر هذه الأمة في هذا الشرك الذي هو أعظم المحرمات، كما وقع في الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، عبدوا القبور والمشاهد والأحجار والأحجار والأشجار والأحجار والطواغيت والجن، كما عبد أولئك اللات والعزى ومنات وهبل وغيرها من الأصنام والأوثان. يعني هذا مثل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ستعبد، كما سيأتينا إن شاء الله في قوله وإن فئام من هذه الأمة تعبد الأوثان، مثل ما وكذلك بعضهم يلحق بالمشركين وغير ذلك. والمقصود أن هذه الأمور لا تخفى واضحة وجلية، وعبادة الله جل وعلا يجب أن تكون خالصة، خالصة من التعلق على مخلوق من المخلوقات سواء حيا أو ميتا، أما إذا تعلق بمخلوق وطلب منه النفع أو طلب منه أن يدفع ما به من ضر فهذا لا يمكن إلا أن يكون شرك خارج الإنسان يخرج به عن دين الإسلام. والكفار عندهم عقل، يعني المشركين عقول، ومن عقولهم أنهم يقولون ما نطلب من هؤلاء إلا أنهم يقربون إلى الله زلفى، أما أن يكون عندهم استقلال بالنفع والتصرف فهذا لا يعتقدونه، ولهذا إذا وقعوا في الشدة يخلصون لله جل وعلا، وربما يرمون الأصنام التي معهم، كما إذا ركبوا البحر